الأساسي وعلى إيكو القلب. إذن التشخيص يعتمد على الأعراض والعلامات وعلى إيكو القلب. بالنسبة لقصور القلب heart failure reduced ejection fraction، يعني قصور قلب مع نقص في الوظيفة الانقباضية، أعراض والعلامات النوازجية بالإضافة بالإيكو شو بنشوف؟ نشوف نقص في الوظيفة الانقباضية، بينما قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصونة preserved ejection fraction heart failure preserved ejection fraction، التشخيص يعتمد على شو؟ وجود أعراض وعلامات نموذجية بالإضافة إلى وجود تغيرات وظيفة انقباضية بتكون طبيعية أو منخفضة بشكل خفيف، يعني بتكون أكثر من 40%. إذا كانت بين 40 إلى 50% يعني حدية، أكثر من 50% طبيعية. إذا الإجكشن فراكشن بتكون طبيعية أو منخفضة بشكل خفيف بالإضافة إلى وجود تغيرات بنيوية مثل الضخامة في البطين الأيسر، توسع في الأذين اليسرى، سوء وظيفة انبساطية. إذا الوظيفة بتكون انقباضية طبيعية، ولكن بنشوف شو تغيرات بنيوية تتماشى مع سوء وظيفة انبساطية أو سوء وظيفة بدون ما نشوف تغيرات بنيوية. يعني تغيرات بنيوية إما بتكون في ضخامة في البطين أو توسع في الأذين الأيسر. هيك بنكون بنشخص نشخص. إذا التشخيص بسيط يعتمد على وجود الأعراض والعلامات بالإضافة إلى موجودات الإيكو. شو هي الأعراض والعلامات النموذجية؟ بنرجع نعمل مراجعة لإلهم. الأعراض والعلامات النموذجية في قصور القلب شو هي؟ النموذجية شو؟ الزلة التنفسية، تصنف الزلة التنفسية إلى 4 درجات: الزلة الاضطجاعية، الزلة الانتيابية الليلية، الوزمات في الكاحلين. شو كمان عنا؟ نقص تحمل الجهد، التعب، التعب ونقص تحمل الجهد ونقص الفترة الزمنية للمعاوضة بعد الجهد لعودة الجسم إلى وضعه الطبيعي إلى الراحة، الريكوفري نسميها. إذن زيادة فترة الريكوفري، يعني بدل ما يضل دقيقتين بيرتاح بيضل 10 دقائق وتعبان لحتى يرتاح. هاي شو أعراض نموذجية. علامات نموذجية أكثر نوعية، يعني علامات نوعية يعني وجودها بتماشى غالبا مع وجود قصور قلب. شو؟ الاحتقان الوداجي، في أغلب الأحيان الاحتقان الوداجي يتماشى مع قصور قلب. ممكن في شغلات ثانية تسبب الاحتقان الوداجي ولكن قليلة. عند الجذر الكبدي الوداجي أيضا عندنا صوت القلب الثالث. صوت القلب الثالث نوعي في قصور القلب. إذا كانت حامل ما عم نحكي عن مريض قصور قلب، عم نحكي عن مريض قصور قلب حامل بشكل فيزيولوجي بالاسم عنده صوت القلب الثالث. ما رح يجيبه هذا مشانك، ما رح يجي أبدا إنه صوت القلب الثالث فيزيولوجي أثناء الحمل. خلاص صوت برافو. صوت القلب الثالث اذا ممكن يكون فيزيولوجي اثناء الحمل وعند الاطفال والكهول حتى عمر 30 سنه. ممكن نشوف قلنا بالفحص صوت بالقمة منزاحه نحو الاسفل والايسر. صوت القلب الثالث، هاي كلها علامات نموذجية. اذا سمعت نفخات قول انه معناته في عندي مشكله قلبيه، مو شرط يكون في عندي مشكله بس على الاغلب يكون في مشكله. اذا مريض جاي عم يشكي من اعراض وعلامات قصور قلب وعنده نفخة فالعلى في قصور قلب. في عندي علامات أقل نموذجية يعني منشوفها بقصور قلب، منشوفها بحالات تانية. إذا في عندي سعال ليلي، ممكن ما يكون في عند مريض زلي ولكن عم يصير في عنده سعال ليلي. سعال ليلي وين منشوفه عادة؟ شوفوه بالربو، ولكن ما بيمنع أنه يكون مريض قصور قلب عنده سعال ليلي. الويزينج هو علامة أكثر منه هذا، بس ممكن يكون عرض لما عم يكون مسموع من قبل المريض. إذا في عندي زيادة في الوزن، تعرفوا احتباس السوائل أفضل وسيلة للمراقبة هي شو؟ مراقبة الوزن. إذا صار في عندي المريض عم يزيد وزنه، عم ينتفخ يزيد وزنه، إذا في عندي احتباس في السوائل. في المراحل المتقدمة ممكن نشوف كل هدول الشغلات: فقد وزن، ضمور في الأنسجة بسبب الدنف، ممكن يصير في تخليط عقلي، ممكن يصير في غشي. كلها هاي بسبب شو؟ بسبب نقص نتاج القلب في المراحل المتقدمة. كعلامات أيضا ممكن نشوف الوزمات المحيطية، نشوف الوزمات المحيطية طرفين، ممكن نشوفها بقصور قلب، ممكن نشوفها بحالات أخرى. يعني مو شرط الوزمات تكون ناجمة عن قصور قلب، وزمات في الأطراف السفلية ممكن تكون ناجمة عن سبب قلبي، ممكن تكون سبب كبدي، سبب كلوي، سبب نقص بروتين لأي سبب ما. إذا ممكن يكون بسبب موضعي، ممكن تكون آفة ضاغطة على الأوردة في البطن فبتسبب عندي ركودي. الخراخر كمان، الخراخر ممكن اسمعها أنا في وزمة الرئة واسمعها بالآفات الرئوية الخلالية، نفس الأصمية بالقرع ونقص وخفوت في الأصوات. هاي بنشوفها بقصور قلب إما لما بيكون في عندي انصباب جنب، لما بيكون في عندي انصباب جنب، تسرع القلب أيضا، اضطراب النظم، كلها هاي، تسرع التنفس، كلها علامات ممكن نشوفها بقصور قلب. الزلة التنفسية تصنف الزلة التنفسية حسب نيها لأربع مراحل. أول شيء المرحلة الأولى لا تسبب أي إعاقة للفعالية الفيزيائية الاعتيادية، يعني المريض ما عنده ولا أي عرض ضمن الفعالية الفيزيائية الاعتيادية اليومية. الدرجة الثانية في تحديد بسيط، إعاقة بسيطة للفعالية الاعتيادية اليومية، يعني بس قام بالفعاليات المعتاد انه يشتغل اليوم بتلاقي في عنده اعراض خفيفه اللي هي زله تنفسيه، تعب، خفقان. الدرجه الثالثه عندي بالراحه ما في شيء، بس مجرد قام باي جهد بسيط عم تصير عنده الاعراض، خفقان، تعب، زله تنفسيه. الدرجه الرابعه قد تكون اثناء الراحه وقد تكون بمجرد الجهد الخفيف جدا بدون لبس ثياب، المريض ما على لبس الثياب بصير في عنده زلة تنفسية وأعراض سريرية. إذن تصنف إلى أربع درجات الزلة التنفسية. هلأ نرجع، مريض عنده زلة تنفسية راجع من أجل زلة تنفسية مزمنة، طبعا مو زلة تنفسية زاد بالإلحاد. كيف بدي أعرف أنا هل الزلة هي منشأ قلبي أم غير قلبي؟ نرجع للطب المسند، عندي بريتست بروبابيليتي. البريتست بروبابيليتي بناء على شو بعملها؟ على القصة السريرية، على الفحص السريري، على بعض الموجودات الأساسية لدى المريض. بالقصة السريرية إذا المريض عنده، حكينا مبارحة، إذا في عنده قصة داء قلب اطفاري، إذا في عنده سوابق توسير، في عنده داء سكري، في عنده سوابق اعتلال أوعية محيطية، إذا في عنده ارتفاع توتر شرياني، إذا في عنده المريض زلة انتيابية ليلي، زلة اضطجاعية، بالفحص السريري في عندي موجودات تتماشى مع قصور قلب، كلها هاي في حال وجود أي منها فترتفع عندي البريتست بروبابيليتي. إذا التخطيط كان طبيعي ما في، إذا التخطيط فيه مشكلة كمان بتزيد البريتست بروبابيليتي. إذا ما عندي كل هالحكي، كل هالموجودات هاي سلبية والتخطيط طبيعي، صارت البريتست بروبابيليتي منخفضة جدا وما في داعي نعمل شيء، بنقول انه الزلة ليست من منشأ قلب. اذا وجود اي واحد منهم صارت البريتست بروبابيليتي عندي متوسطة ما فيني احكم، فبلجأ لاختبارات اخرى. اهم الاختبارات ذو حساسية عالية هو شو؟ البي ام بي والانتي برو بي ام بي. اذا كان في قصور القلب المزمن، اذا كان البي ام بي اكثر من 35 او الام تي برو بي ام بي اكثر من 125 معناته ايجابي، فالمريض قد يكون لديه قصور قلب. ليش؟ لانه قلنا حساسيته عاليه، حساسيته عاليه فهو في ينفي للمرض. اذا كان سلبي معناته خلص، وبالاساس البريتست بروبابيلتي ما انا كثير عاليه وطلع البي ام بي سلبي معناته انا ما عندي قصور قلب، ارتاح. إذا طلع إيجابي مو يعني إنه في قصور قلب، لأنه نوعيته ما كتير عالية، في أسباب أخرى بترفع الانتي برو بي ام بي والبي ام بي. فبدي أكد وجود قصور قلب أو لا بشو؟ بإجراء إيكو قلب. إيكو قلب نشوف الوظيفة، وظيفة كويسة أو وظيفة منخفضة، بالإضافة إلى إنه يفيدني بمعرفة الأسباب. واضح؟ إذا بعتمد بالتشخيص بشكل أساسي، شايفين على شو اعتمدت أنا؟ هلا ممكن الانتي برو بي ام بي ما يكون متاح، مثل هون صعب عندنا شوي، بالشام موجود التحليل، هون بدنا نعمل تحليل على الشام ما يكون متاح، فانا بعتمد بالتشخيص فقط على القصه السريريه، الفحص السريري، التخطيط. التخطيط لا التخطيط بيزيد احتماليه بس لا بياكد ولا بينفي. التخطيط و ايكو قلب. واضح؟ هلا اي طبعا اي فحص انا بدي اقوم فيه لازم يكون في جدول للفحص اللي بدي اقوم فيه، اعرف انا اذا بدي اطلب اي استقصاء بدي اعرف ايش بدي اطلبه وشو الفائده منه، واللي مو بس كل شيء بدنا نطلبه. ما هيك؟ فعندي انا المريض بعد اخذنا استجواب مفصل، فحص السريري، تخطيط القلب الكهربائي، شو بده يفيدني تخطيط القلب الكهربائي؟ غالبا الا تخطيط القلب الكهربائي يكون غير طبيعي. فبقصور القلب الايسر ممكن نشوف علامات ضخامه بطين الايسر، علامات توسع في الاذينيه اليسرى، اضطرابات في عوده الاستقطاب، ممكن نشوف اضطرابات نظم، ممكن نشوف رجفان اذيني، ممكن نشوف حصار غصن ايسر عند المريض. اذا هذا بقصور القلب الايسر. اذا في عندي اعتلال العضله القلبيه توسعي مثلا كثير متوسع البطين، نشوف نقص في الفولتاج في كافه المساري. إذا قصور قلب أيمن ممكن نشوف شو بي بالمونير، يعني بي رئوية، يعني نشوف علامات ضخامة بطين أيمن، علامات ضخامة بطين أيمن، علامات ضخامة أذيني يمنى، حصار غصن أيمن، ممكن نشوف عندي أيضا رجفان أذيني عند المريض. شذوذات في عودة الاستقطاب وين بنشوفها؟ إذا كان مشكلة البطين الأيمن عادة في المساري من بي 1 ل بي 3. صورة الصدر، هلا صورة الصدر بتفيدني أكثر شيء وين؟ لما أنا بقول إنه السبب ليس، يعني صورة الصدر تعطي موجودات في قصور قلب، ولكن أنا ما بطلبها من أجل تأكيد قصور قلب، بطلبها لشوف إذا في شيء ثاني هو مسؤول عن الزلة التنفسية. إذا في عندي آفة رئوية، إذا في عندي انصباب جنب، إذا في عندي آفة رئوية تفسر حدوث الزلة التنفسية. حتى ممكن اعمل وظائف رئه اذا مريض عنده زلة تنفسية، صورة الرئه ما صورة الصدر ما فيها شيء، اطلب له وظائف رئه من اجل شو؟ من اجل ايجاد جواب للسؤال ما سبب الزلة التنفسية. واضح؟ على كل الاحوال اذا عملت انا صورة صدر عند مريض عنده قصور قلب شو راح شوف؟ ممكن ما شوف شيء، ممكن شوف فقط علامات احتقان، ما شوف ضخامة قلبية. وممكن هذا امتى بنشوفه ما في ضخامة قلبية؟ اذا ما عندي ضخامة قلبية فقط عندي علامات اعادة توزع، في عندي احتقان، وين بنشوفها؟ باي نوع من قصور قلب؟ الانبساطي، قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصونة. ما في توسع، ممكن تكون فقط ضخامة في الجدر، ممكن يكون في ضخامة مع توسع، بس لما بيكون القلب ما متوسع فقط سماكي في الجدر، ممكن يكون في توسع مع ضخامة. هاي لما بيكون شو؟ بيكون في عندي فرط عبء حجمي وضغطي. لما بيصير في فرط عبء حجمي وضغطي بيتوسع وتتسخن الجدر. لما بيكون في بالبداية فقط فرط عبء ضغطي فقط بتسخن الجدر. مع المراحل بيصير في توسع، مع الزمن بيصير في توسع. إذا ممكن نشوف ضخامة، إذا ممكن ضخامة في المشعر القلبي الصدري، علامات احتقان رئوي وإعادة توزع، ممكن نشوف انصباب جنب أحادي أو ثنائي الجانب لقصور القلب. قلنا إيكو القلب شو بفيدني؟ بفيد في تأكيد التشخيص، بصنف لي هل قصور القلب مع وظيفة انقباضية مصونة، يعني الإيجكشن فراكشن طبيعية، ولكن في عندي شو؟ تغيرات بنيوية مثل ضخامة في جدر البطين، توسع في الأذين، أو اضطرابات وظيفية اللي هي شو؟ سوء وظيفة انبساطية. أو بيقول لي لا في عندي نقص في الوظيفة الانبساطية، بيعطيني فكرة عن أبعاد البطين إذا في عندي توسع في البطينات أو لا. بيعطيني فكرة عن الصمامات إذا في عندي قصورات صمامية أو لا. لأن القصورات الصمامية قد تكون هي سبب حدوث قصور القلب وقد تكون هي نتيجة لقصور القلب. عادة عم نحكي إذا كان نتيجة مين؟ قصور التاجة وقصور مثلث الشرف تكون نتيجة، قصور الأبهر ما هو نتيجة لقصور القلب. واضح؟ ليش؟ لأنه قصور الأبهر إمتى بيصير؟ بيصير لما في توسع في الأبهر، توسع الأبهر ما هو من الأمراضيات المرافقة لقصور القلب. إمتى بيصير في توسع أبهر؟ بأي حالة؟ في حالة ارتفاع توتر شرياني. بيصير في توسع أبهر، توسع حلقة الصمام بيصير في قصور صمام أبهري مرافق. إذا بيعطيني إذا في عندي قصورات صمامية، بيعطيني إذا في شذوذات في حركة البطين، إذا في علامات غير مباشرة لوجود نقص تروية قلبية. أيضا بشوف القلب الأيمن إذا في عندي ارتفاع توتر رئوي، إذا بيفيدني بالتشخيص في التصنيف، في التشخيص وفي التصنيف وفي الإنذار، بالإضافة إلى شو؟ توجيه المعالج. المخبريا عادة إلا التحاليل ممكن نطلبها، نطلب وظائف الكلى، نطلب شوارب، نطلب وظائف الدرق، نطلب تعداد عام وظائف كل هذا، بالإضافة إلى الواسمات عند البي إم بي والإنتي برو بي إم بي ممكن تساعدني في التشخيص وفي الإنذار وفي توجيه المعالج. واضح؟ مراقبة العلاج. هلأ أنا شو في فحوص أخرى ممكن أجريها؟ ممكن أي مريض عنده قصور قلب لازم أعرف شو السبب. واضح؟ أعرف شو السبب. من ضمن الموجودات بالإيكو ممكن توجهني إنه السبب هو نقص تروي أو لا، المريض عنده عوامل خطر قلبي وعائي، أو المريض عمره أكثر من 50 فاحتمال إنه يكون إكليلي كتير كبير، فبنلجأ لإجراء القسطرة القلبية عند كل مريض بدنا قصور قلب، بدنا نعرف شو سبب قصور قلب، فنلجأ لإجراء قسطرة قلبية. ممكن استعيد عن القسطرة القلبية، أنا ما بهمني، بهمني النتيجة. ليش عم أعمل قسطرة؟ لشوف عند المريض في داء قلبي إقفاري ولا لا. فإذا في وسيلة أخرى تساعدني ما بجي بلجأ للقسطرة القلبية. فعند الشباب اللي عمرهم أقل من 50 سنة اللي ما عندهم عوامل خطر قلبي وعي، نلجأ لتصوير قلب بالنظائر المشعة، بيعطيني فكرة إذا يا ترى المريض عنده علامات نقص تروي واللي لا. إذا طلع في عندي طلعت تصوير قلب بنظائر مشعة إيجابة، بعدها نلجأ للقسطرة القلبية. طلع سلبي خلاص بدنا نشوف سبب آخر غير آفات الشرايين الإكليلية كمسبب لقصور القلب. واضح؟ قسطرة القلب الأيمن تختلف. هلا نحن لما بنحكي عن قسطرة قلبية بشكل عام عم نحكي على قسطرة تصوير الشرايين الإكليلية. أما القسطرة هي ما تصوير الشرايين الإكليلية، تسمية نحن هيك بنقولها. القسطرة القلبية اللي بنجريها هي كرونوغرافي، تصوير شرايين إكليلية. قسطرة قلبية لا، ما أنا هيك. قسطرة قلبية هي إدخال قطار إلى الأجواف القلبية وقياس الضغوط والدراسة الهيموديناميكية للضغوط عند مريض قصور القلب. فالأساس هي شو؟ مهم يعني، ما هو هي المتعرف عليه، التسمية المتعرف عليها بين الناس. عندي قسطرة قلب أيمن وقسطرة قلب أيسر. الأساسية في قياس الضغوط هي قسطرة قلب الأيمن، هي الأساسية في قياس الضغوط، لأنه هي أنا بدي استخدمها من أجل قياس الضغط الرئوي. بيهمني أنا كتير قياس الضغط الرئوي عند ويا ترى أعرف الضغط الرئوي هل هو بري كابيلاري واللي بوست كابيلاري، يعني ارتفاع الضغط الرئوي هل هو ناجم عن البطين الأيسر واللي لا، في عندي مشكلة في الشرايين الرئوي. هاي كلها تبلجأ عن طريق الدراسة، هاي عن طريق شو؟ عن طريق قسطرة القلب الأيمن. يعني أنا ارتفاع التوتر الرئوي له نوع، له عدة أنواع، عدة تصانيف. أخذتوا شيء لمحة عنه؟ إيه لمحة صغيرة. عدة تصانيف ارتفاع التوتر الرئوي، أهم وأشعة هو ارتفاع التوتر الرئوي ويكون قابل للعلاج، قابل للتراجع، الناجم عن قصور القلب الأيسر. قلنا مبارحة لما بترتفع الضغوط في الجانب الأيسر تنعكس على الجانب الأيمن، بسبب يصير في زيادة في الأفتر لود، وبالتالي شو بصير؟ ارتفاع ضغط رئوي. هذا شو؟ ارتفاع ضغط رئوي ناجم عن قصور القلب الأيسر. هذا إذا أنا عالجت الاحتقان خففت هذا بيتراجع، لكن بعد فترة من الزمن بيصير في تغيرات في بنية الشرينات بيصير غير قابل للتراجع. بيفترق هذا، بيختلف عن ارتفاع التوتر الرئوي اللي ناجم بالأساس عن مشكلة في الشرايين اللي غير قابل للتراجع. فهون قصة القلب الأيمن بتفرق لي بين الاثنين، حتى بتفيدني كمان بمراقبة العلاج وشو بدي استخدم أنا كعلاج من أجل علاج ارتفاع التوتر الشريان الرئوي. تماما، عن طريق الوريد الفخذي أو عن طريق الوريد الوداجة ندخل ونقوم بإجراء قياس للطفل. الإيكو دوبلر باسمنا ناخذ بطريقه غير مباشره، بيعطيني فكره عن الضغط الشريان الرئوي، لكن انا لما بدي شخص التشخيص الاكيد هو في قسطره القلب الايمن. فالإيكو دوبلر انا بيعطيني مدروج الضغط بين عبر مثلث الشرف بين البطين الايمن والاذين الايمن، مدروج الضغط بين اثنين. انا اذا اخذت موجة دوبلر أخذت فقط مدروج الضغط بين البطين الأيمن والبطين الأيسر. قدر تقديرياً قديش ضغط الأذين الأيسر، قديش ضغط الأذين الأيسر قدره أنا سريرياً مريض على ضغط الأذين الأيسر الطبيعي بين قديش 5 إلى 7 الأذين الأيسر، 5 إلى 7 مليمتر زئبقي. إذا المريض كتير في عنده قصور تاجي شديد، إذا في عنده احتباس سوائل ممكن يوصل لل 15، اعتبر في أسوأ الأحوال 15 مليمتر زئبقي. طلع عندي المدروج بين البطين والأذين 25، ضفنا عليها 15 يعني تقديريا، إذن طلع معي ضغط البطين قديش 40 مليمتر زئبقي اللي هو ضغط الشريان الرئوي. إذن قدرت أنا تقديريا أن ضغط الشريان الرئوي هو 40 مليمتر زئبقي، لكن من أجل تأكيد التشخيص أنه أقول أنه المريض فعلا عنده ارتفاع توتر شرياني حكما لازم إجراء فحص القلب الأيمن. واضح؟ ممكن الجا ايضا لاستقصاءات اخرى عن مريض عم يصير في عنده انكسار معوضه ما بنعرف شو السبب، عملنا كل التحاليل الروتينيه كل الاستقصاءات الروتينيه ما بنعرف ليش عم تنكسر عنده المعوضه، بنلجا لاجراء هولتر تخطيط هولتر اي سي جي لنشوف اذا المريض عم يصير في عنده اضطراب نظم غير ملحوظ. لما عم بشوف مريض انا ما عنده شيء فبلجا للهولتر اي سي جي. هولتر ضغط ايضا اذا المريض عم يصير في عنده نوب ارتفاع توتر شرياني ممكن تسبب انكسار معوضه. ايضا ممكن الجأ له من اجل تقييم الانذار انذار المريض ومن اجل تقييم الروتيني كل فتره بنلجأ لتقييم الفعاليه الفيزيائيه لشوف ترى الفعاليه الفيزيائيه جيده عند المريض ولا لا. نلجأ ممكن لاختبار المشي مثل اختبار الجهد، اختبار المشي لمده 6 دقائق واختبار مع قياس الاكسجين نشوف مدى قبض الاكسجين لدى المريض فاذا ومدى استجابته للعلاج والتحسن في أدائه مع العلاج. هلا شو ممكن يصير في عندي اختلاطات عند المريض قصور قلب سواء كان أيمن أم أيسر؟ أهم الاختلاطات هي شو؟ اضطرابات النظم. اضطرابات النظم عند المريض ممكن يصير في عندي رجفان أذيني، ممكن يصير في اضطرابات نظم بطيني تسبب توقف قلب. إذا اضطرابات نظم ممكن يصير في موت مفاجئ عند مريض قصور قلب. التدني الشديد في الوظيفة الانقباضية ممكن يسبب شو؟ تشكل خثرات داخل البطين أو داخل الأذين تنطلق تعمل لي صمات، خصوصا بوجود الرجفان الأذيني. فوجود الرجفان الأذيني عند مريض قصور قلب بحد ذاته عامل مؤهب جدا لتشكل الخثرات والصمات. هلا النقص النتاج الشديد في مراحل متقدمة، نقص النتاج الشديد بصير في المريض أعراض عصبية، يصير في عنده تخليط، يصير في عنده هزيان، ممكن يصير في عنده حتى يصير في عنده كوما بسبب نقص النتاج الشديد. بعد ممكن يصير ايضا بسبب نقص النتاج شو؟ قصور كلوي عند المريض. قصور كلوي بسبب شو؟ بسبب نقص ترويح الكليتين. نشوف كثير مريض جاي بقصور كلي وهو قصور مريض قصور قلب، اطباء الكلي بيقول لك انه مريض متجفف بلشوا بيستخدموا بالسوائل، المريض هو بالأساس عنده زيادة سوائل. المشكلة هي مو هون، المشكلة هو في نقص الحجم الفعال داخل الأوعية وبالتالي نقص ترويض الكليتين، فمن نلجأ لشو؟ لعلاج يفيد المريض بزيادة تروية الكليتين فيتحسن الإدرار وتتحسن وظيفة الكليتين إذا بعلاج قصور القلب. نسبة الوفيات عالية جدا خلال 5 سنوات في حال عدم العلاج عند المريض مين؟ عنده تدني في الوظيفة الانقباضية. إذا المريض قصور قلب مع تدني في الوظيفة الانقباضية بنزاد نسبة الوفيات حوالي 35% في قصور القلب المتقدم. شو هي العوامل تترافق مع سوء إنذار؟ العمر المتقدم بحد ذاته إنذاره أسوأ، المريض اللي عنده داء سكري إنذاره أسوأ من المريض ما عنده داء سكري، المريض اللي عنده قصور قلب درجة ثالثة رابعة إذا شدة الأعراض لها دور، كلما زادت شدة الأعراض كلما كان شو إنذار أسوأ. المريض اللي عنده عقابيل احتشاء عضلة قلبية مثلا واسع غير قابل للتراجع إنذاره أسوأ من المريض اللي عنده قصور قلب وما في عنده عقابيل لاحتشاء عضلة قلبية. المريض اللي صار في عنده توقف قلب وتم إنعاشه هذا أكيد عم يصير في عنده اضطرابات نظم فإنذاره أسوأ. المريض اللي عم يصير في عنده غشي تخطيط قلب الكهربائي، المريض اللي عنده عرض في مركب QRS إنذاره أسوأ من المريض اللي عنده QRS رفيع، والمريض بصير في عنده اضطرابات منظمة بطينية. بالتحاليل كلما ارتفع BMP والNT-proBNP كلما كان إنذار أسوأ، نقص الصوديوم يترافق مع إنذار أسوأ، ارتفاع الخمائر يترافق مع إنذار أسوأ، ارتفاع خمائر الكبد والبيلوروبين شو ليش بترافق مع إنذار أسوأ؟ ليش؟ معناته قصور متقدم واحتقان كبدي شديد وأدى إلى ارتفاع في خمائر الكبد وفي البيلوروبين. المريض اللي عنده قصور كلوي أيضا إنذاره أسوأ، المريض اللي عنده فقر دم إنذاره أسوأ من المريض اللي ما عنده إن شاء الله. بالنسبة للعلاج، العلاج يعتمد العلاج الأساسي لحتى العلاج الأساسي في قصور القلب يعتمد على المحاور الأساسية التي تتفعل في قصور القلب، المحاور الهرمونية التي تتفعل في قصور القلب. العلاج الأساسي الناجع المفيد الذي يحسن إنذار قصور القلب يعتمد على هذه العوامل، على هذه يعمل على هذه الطرق الأساسية. قلنا بتفعل جهاز الرينين أنجوتنسين ألدوستيرون في قصور القلب. جهاز الأنجوستيرون الأنجوتنسين شو بيعمل؟ الأنجوتنسين 2 شو بيعمل؟ أول شيء بيزيد لإفراز الألدوستيرون. الألدوستيرون شو بيعمل؟ بيزيد احتباس السوائل والشوارد. شو بيعمل الألدوستيرون أيضا؟ بيزيد التليف في العضلة القلبية. نرجع على الأنجوتنسين، شو له تأثيرات أخرى غير زيادة الألدوستيرون؟ بيعمل مقبض وعائي، بيزيد تحريض إفراز الودة، بيزيد الفازوبريسين. إذا الفازوبريسين شو بيعمل؟ احتباس السوائل. التقبض الوعائي مسيء، عم يزيد للأفتر لود في قصور القلب. إذا تقبض وعائي، زيادة احتباس السوائل، زيادة احتباس السوائل والشوارد، هاي بالنسبة للأنجوتنسين. وبيزيد فعالية الجهاز العصبي الودي. طيب الجهاز العصبي الودي مفعل في قصور القلب، شو بيعمل؟ هو من آليات المعاوضة، لكن شو بيعمل؟ بيزيد التقبض الوعائي، بيزيد الافتر لود، بيزيد الضخامة في العضلة القلبية، بيزيد التليف في العضلة القلبية. كلها هاي تأثيرات مسيئة، التليف والتضخم في جدر في الخلايا العضلية القلبية هي تأثيرات سيئة. بيزيد التقبض الوعائي لنا، بيزيد الافتر لود، كلها تأثيرات مسيئة. بالمقابل في عندي محور آخر معاكس لهذه المحاور المسيئة هو الناتريورتيك بيبتايدز، بيبتيدات المدرة للصوديوم، هذه لها تأثير طارح للسوائل والشوارد، لها تأثير موسّل للأوعية، تعمل عكس تأثير شو اثنين هدول، تأثير موسع للأوعية، تنقص التضخم في العضلة القلبية، تنقص التليف في العضلة القلبية. إذن هناك في البداية بيكون في توازن بين هالعوامل، بينكسر لصالح شو الرينين أنجوتنسين ألدوستيرون ولصالح الجهاز الودي. فالأدوية التي تعدل من قصور القلب، تعدل من إنذار قصور القلب، تعمل على هذه المحاور. إما أن تزيد نشاط المحاور المفيدة، المحور المفيد، أو تقلل نشاط المحاور الضارة. فعلى مستوى الجهاز العصبي الذاتي، مستوى الجهاز العصبي الذاتي تماما، شو بيأثر عندك؟ نعطيه حاصرات بيتا. تفعيل الجهاز الودي قلنا مع الزمن شو بده يسبب؟ يصير سمية على العضلة القلبية، يصير فيه حتى العضلة القلبية تستجيب مستقبلات بيتا على العضلة القلبية، يقل عدد مستقبلات بيتا بسبب التنبيه المتكرر المفرط لمستقبلات بيتا، بيصير يقل عدد مستقبلات بيتا على سطح العضلة القلبية. كان سابقا حاصرات بيتا مضاد الصدمة في قصور القلب، حاليا مضاد الصدمة في قصور القلب الحاد حكما لما مريض منكسر معاوضة مضاد الصدمة. أما مريض مستقر هي علاج أساسي. إعطاء حاصرات بيتا بجرعات خفيفة متدرجة يسبب زيادة في عدد مستقبلات بيتا على سطح العضلة القلبية، وبالتالي شو بيصير؟ بيجي الكاتيكول أمينات بتجي بتأثر وبيفيد تأثيرها. لما بتجي الكاتيكول أمينات بتأثر على بيتا بيزيد القلوصية. إذا زادت عدد مستقبلات بيتا على سطح العضلة القلبية مع الزمن نتيجة العلاج المتدرج بحاصرات بيتا. إذا أيضا شو بالإضافة لذلك، إذا حاصرات بيتا عم تزيد لي القلوصية مع الزمن، عم تخفف لي تأثير الكاتيكول أمينات المباشر على العضلة القلبية، وبالتالي تخفف السمية واضطرابات النظم المحدثة بسبب الكاتيكول أمينات. فعم نعطي حاصرات بيتا بتخف حدوث اضطرابات النظم، وبالتالي تنقص من حدوث الموت القلبي المفاجئ وتحسن الإنذار والبقية. المحور الآخر الرينين أنجيوتنسين ألدوستيرون، بدي يثبت هذا المحور فبلجأ لشو؟ رينين أنجيوتنسين ألدوستيرون الإيسي إنهيبيتورز الأربيز، إذا إما على مستوى الأنزيم أو على مستوى المستقبل أو على مستوى الألدوستيرون مباشرة، مضادات الألدوستيرون المباشرة، كل هذه الأدوية لها تأثير على البقية. إذا عم تعدل لي فعلا بشكل فعال المحاور الهرمونية المفعلة الضارة الموجودة في قصور القلب فبتحسن البقية. هلأ الشيء الآخر قلنا هدول ضرار، أنا بدي حسن، بدي زيد الوسائط المفيدة. ففي شيء عندي من المعروف، خلينا نروح على هذا الأنجيوتنسين 2 يتم استقباله وتحطيمه بواسطة أنزيم اسمه نبريلايزين. نبريلايزين شو بيعمل؟ بيخرب الأنجيوتنسين 2، بنفس الوقت هو المسؤول عن تخريب البراديكايني، مسؤول عن تخريب الناتريوريتيك بيبتايدز، يعني هو المسؤول عن تحطيم هذه الوسائط المفيدة. فإذا أنا صبت هذا الأنزيم شو بيعمل؟ عم ارفع من مستوى الوسائط المفيده، ولكن بنفس الوقت شو عم ارفع؟ عم ارفع الانجيوتنسين 2. فاجت فكره انه شو، انا بشارك بين حاصرات مستقبلات الانجيوتنسين 2 مع النبريلايزين انهيبيتور، فباخذ التاثير المفيد للنبريلايزين انهيبيتور. واضح؟ فاجت مجموعه جديده من الادويه اللي هي انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز زائد نبريلايزين انهيبيتور مشارك. واضح؟ هذه المجموعة الجديدة اللي تستخدم في علاج قصور القلب تعتمد على شو؟ على تنشيط الوسائط الهرمونية المفيدة في المعاوضة في قصور القلب. شو هدف العلاج عن مريض قصور القلب؟ هدف العلاج هو أنا بدي أعالج المريض، ليش؟ بدي أخفف أعراضه أول شيء بالدرجة الأولى، تخفيف الأعراض. بالدرجة الثانية شو؟ تحسين الإنذار. تحسين الإنذار شو يعني؟ يعني خفف عدد مرات الاستشفاء لدى المريض، بدل ما كل شهر يدخل على المشفى بصير كل سنة يدخل على المشفى. وشو؟ وحسن نسبة البقية أو قلل عدد الوفيات. طبعا علاج أساسي مدرات في قصور القلب، ولكن العلاج الأساسي من أجل شو؟ من أجل تخفيف الأعراض. إذا تخفيف الأعراض الهدف هو شو؟ تخفيف الأعراض وتحسين نوعية حياة المريض. لما عم خفف الأعراض أنا شو عم أعمل؟ عم حسن نوعية حياة المريض وتحسين الإنذار. تحسين الإنذار شو؟ تحسين البقية وتقليل عدد مرات الاستشفاء في المشفى. قلنا المجموعات الأساسية اللي تستخدم في علاج قصور القلب تعتمد في نصنفها ضمن 5 آليات. قبل كل شيء شو العلاج الأساسي لقصور القلب؟ معالج علاج أدوية قصور القلب، ولكن شو العلاج الأساسي؟ علاج السبب. ليش أنا من أساس لما عم أعمل لما عم قيم مريض قصور القلب بدي أبحث عن سبب؟ من أحد أهم الأمور لازم أنا أثناء تقييم مريض قصور قلب دور عليها شو هي السبب. شوف إذا في عندي سبب قابل للعكس أم لا. فإذا في عندي داء في تضيق الشرايين الكلية بنلجأ لإعادة التروي. إذا في عندي مشكلة في الصمامات شو بلجأ؟ لتبديل الصمامات. إذن علاج السبب. بعدين العلاج الدوائي. العلاج الدوائي قلنا نحن المشكلة وين؟ قصور القلب. شو في عندي موجودات؟ في عندي نقص في النتاج، في عندي ارتفاع في ضغوط امتلاء البطين الأيسر. ممكن يكونوا 2 موجودين، ممكن يكون فقط في عندي ارتفاع في الضغوط. فالأدوية تعمل على شو؟ زيادة النتاج وتخفيض ضغط امتلاء البطين الأيسر. من خلال شو؟ من خلال العمل على هذه الآلية. ممكن هنا يكون الهدف العمل الدواء هو شو؟ العمل على منع احتباس السوائل. ممكن يكون الدواء فقط يؤثر على القلوصية بزد لي القلوصية. ممكن يكون الدواء يعمل على تقليل الحمل القبلي. ممكن يكون يعمل على تقليل الحمل البعدي. ممكن يكون يعمل الدواء على تقليل السمية الناجمة عن تفعيل المحاور الهرمونية العصبية الضارة الموجودة مفعلة في قصور القلب. لدرجة ما تفعيل الود كان عم يزيد القلوصية بعدين صار مسيح. نعم. أنا بدي زيد القلوصية بالأساس عندي مشكلة هي نقص القلوصية. ما راح يتحسن إذا ما زدت القلوصية عضلة القلبية. كلما زادت القلوصية كلما كان أحسن. بس تفرق بين إني أنا أعطي زيد القلوصية بشكل يتعب العضلة القلبية وبين إني زيد القلوصية خلي العضلة القلبية تعيد تأهيل نفسها بنفسها وتزيد قلوصيتها بشكل تدريجي من خلال إعادة تأهيل في العضلة القلبية. بين إني أنا لا أعطيه منشطات ومقويات. لما أنا بعطي العضلة القلبية بعطيها منشطات ومقويات مثل الديجوكسين والدوبوتامين، إذا ما في استطباب لإلهم عم سيء للحالة. بينما لما أنا بعالج بشكل منهجي بشكل تدريجي بعطي حاصرات بيتا بشكل تدريجي عم العضلة عم تستعيد إعادة تأهيل نفسها بنفسها وعم تزيد قلوصيتها، غير لما أما عم أعطي مقويات للعضلة القلبية. دكتور، لما تكون نفس القوة القلوصية والحمل القلبي نقارن بحالتين، نفس القوة القلوصية والحمل القلبي أعلى والحمل القلبي أدنى، بتعب القلب أكثر من الحمل القلبي الأعلى. الأعلى طبعا. يعني قلنا إذا القلوصية ثابتة زيادة الحمل القبلي بتزيد لعبة على العضلة القلبية. إذن الأدوية التي تعمل على منع احتباس السوائل، الإجراءات العلاجية التي تعمل على شو عند الحمية، الإجراءات العلاجية التي تعمل على منع احتباس السوائل، المدرات أيضا تعمل على منع احتباس السوائل وإطراق السوائل، الإس إنهيبيترز والأربيز والمضادات للأندوسترون، كل الأدوية التي تعمل على محور رينين أنجيوتنس والأندوسترون بالنهاية تؤثر على احتباس السوائل. زيادة القلوصية، قلنا القلوصية أنا إذا بدي زيد القلوصية لازم زيدها بشكل خلي العضلة تعيد تأهيل نفسها بنفسها من خلال إعادة تأهيل وليس من خلال المقويات. المقويات بلجأ لها بالحالات الإسعافية في قصور القلب الحاد مثل الدوبوتامين، نلجأ للدوبوتامين مقوي والدوبوتريكس هو نفسه الدوبوتريكس أو الدوبوتامين ومثبطات فوسفودايل أستراز أيضا من الأدوية المقوية للعضلة القلبية نلجأ له بالحالات الحادة. ديجوكسين نلجأ له ممكن بالحالات المزمنة. ف قلنا هذه المجموعة اللي عم تزيد القلوصية بشكل مباشر لا يحبذ استخدامها إلا عند الضرورة. في الحالات الحادة بنستخدم الدوبوتامين، في الحالات المزمنة دوجكسين ما بستخدمه من أجل زيادة القلوصية، ما بستخدمه من أجل فعلا زيادة القلوصية إلا لوين؟ بقصور القلب المتقدم اللي عم يأخذ المريض كل الأدوية الأخرى المثبت فعاليتها وما عم يتحسن فبطلوا دوجكسين. هذا أحد استطبابات الديجوكسين، وهذا استطباب مشان شو؟ مشان زيادة القلوصية. في استطباب آخر للديجوكسين هو شو؟ رجفان أوزيني. ليش رجفان أوزيني؟ رجفان أوزيني مع استجابة قلبية سريعة مع ضعف في الوظيفة الانقباضية. أنا إذا عندي رجفان سريع شو بدي أعمل؟ بدي خفف سرعة القلب. شو عندي وسائل متاحة لتخفيف سرعة القلب؟ حاصرات بيتا. إذا المريض عنده قصور قلب درجة رابعة عندي تقريبا منكسر معاوضة ما بصير أعطيه حاصرات بيتا. حاصرات الكلس أيضا ما بصير أعطيها. كوردارون ممكن أعطيه. ضل عندي شو آخر؟ ديجوكسين. إذا ديجوكسين له استطبابين فقط. فقط لما بنشوف مريض قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصوني محطوط عليه ديجوكسين هذا خطأ. واضح؟ بس ديجوكسين مزمن، الحالة المزمنة مو بالحالة الحالة. استطباب القلوصية. لا، استطباب القلوصية بس بستخدمه بالحالة الحالة. رجفان أوزيني حالة حادة. أوكي. لما بشوف رجف المريض عنده قصور قلب مع وظيفة انقباضية مصوني ما لازم يكون محطوط على الديجوكسين. له فقط استطبابين، قصور قلب مع وظيفة انقباضية متدنية. أخذ كل الأدوية الأخرى المثبت فعاليتها. وما مستجيب فممكن استخدم الديجوكسين، ممكن يحسن لي الأعراض، يقلل نسبة شوي الاستشفاء في المشفى، ما في مشكلة إذا ممكن استخدم الديجوكسين هون. أو مريض عنده قصور قلب انقباضي، رجفان أوزيني سريع، قصور قلب انقباضي درجة ثالثة رابعة، يعني تقريبا مرحلة انكسار معاوضة، ما بحسن بعطيه حاصرات بيتا أو حاصرات الكلس، فهون بستخدم الديجوكسين. ايضا حاصرات بيتا حكينا انه حاصرات بيتا على المدى البعيد تزيد القلوصية من خلال شو؟ من خلال زيادة عدد مستقبلات بيتا على سطح العضلة القلبية، وتصير العضلة القلبية تستعيد، تصير اعادة تأهيل في العضلة القلبية. ممكن تكون الادوية تعمل على تقليل الحمل القبلي. تقليل الحمل القبلي، انا بالاساس عندي زيادة في الحمل القبلي في قصور قلب في المراحل اللي بتكون اليات المعاوضة تصير مسيئة، فعندي زيادة بالحمل القبلي، فممكن إلجأ للموسعات الوريدية مثل النيتروغليسرين. النيتروغليسرين موسع وريدي فبيعمل لي تخفيف في الحمل القبلي. أيضا الاي سي انهيبيتورز والاربيز وكل الأدوية التي تؤثر على الرينين أنجيوتنسين الستيرول، وبالإضافة إلى الحمية على الملح تؤثر على الحمل القبلي، بتخفف لي الحمل القبلي. الحمل البعدي، الحمل البعدي شو يعني؟ المقاومة الوعائية. شو الأدوية اللي بتأثر على الحملة البعدة؟ الـ AC inhibitors، الـ ARBs، الموسعات الشريانية. الموسعات الشريانية بتأثر على الحملة القبلية. فأحد الأدوية اللي ممكن أن أستخدمها في علاج قصور القلب تكون ممكن أن تكون بديل للـ AC inhibitors عند المرضى اللي ما فيني أعطي الـ AC inhibitors هو شو؟ الموسعات الشريانية والوريدية مع بعضها. منشارك هيدرالازين مع إيزوسوربيت داينيتريت، فممكن تكون بديل للإي سي إنهيبيتورز. عم أعطيك أدوية تؤثر على الحمل القبلي والبعدي بنفس الوقت. واضح؟ الموسعات الوعائية تؤثر على الحمل البعدي والشرايين. الحمل البعدي ما بتأثر على الأوردة. موسعات شريانية اسمها. موسعات شريانية تأثير على الشرايين توسع بشكل أساسي يعني. على الشرايين. حتى الموسعات الوريدية ممكن تأثر على الشرايين ولكن بجرعات أعلى. الأدوية اللي بتأثر بشكل أساسي في المحاور المفعلة التي لها تأثير سمي على العضلة القلبية، هاي اللي بتفيدني في شو؟ في تحسين البقيال. ACE inhibitors الأربيز، مضادات الألدوسترون المباشرة، الأرنيل أنجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، نيبريلايزين إنهيبيتورز، هاي ومضادات الألدوسترون. هاي الأدوية التي لها تأثير على البقية. ما تبقى المدرات شو؟ مدرات العروة، مدرات العروة بتخفف الاحتقان وبالتالي الأعراض. مدرات كمان مضادات الألدوسترون هي مدرات. سبيرولاكتون شو هو؟ سبيرولاكتون، سبيرولاكتون هو مدر مضاد للألدوسترون. فإذا استخدمته أنا عم أخذ تأثيرين، تأثير مضاد للألدوسترون بحسن البقية وتأثير مدر. ولكن كتأثير مدر الألدوسترون ما نعطيه بجرعة عالية، تأثير المدر أخف من مدرات العروة، فمنشارك بين الاثنين. إذا أمام أي مريض أنا قصور قلب صرت بعرف أن مجموعات الأدوية التي تستخدم في قصور القلب وشو آلية تأثيرها وكل وحدة وين تشتغل، صرنا نعرفه. إذا أمام مريض قصور قلب لازم تشرح الحالة للمريض، نفهمه شو ممكن يصير معه، شو الاختلاطات الممكنة، شو الاحتياطات اللي لازم يأخذها، إنه لازم يأخذ لقاح بشكل سنوي مثلاً مشان ما يصير في عنده إنتان تنفسي، لازم ينتبه من القريب، لازم يكون إذا في عنده ضغط يكون الضغط مضبوط بشكل جيد، ينتبه من الإنتانات، ينتبه من السوائل ما كتير يزيد سوائل، ينتبه يلتزم بالأدوية، ما بيصير يوقف الأدوية، إذا صار عنده أي مشكلة يراجع الطبيب، إذا لاحظ إنه في عنده وزنه عم يزداد، إذا صار في عنده شح في البول، كل هالشغلات هاي لازم ننبه المريض لإلها، إذا صار عنده أي شيء منها يراجع الطبيب من أجل التدبير الموضوع بشكل باكر. بعدين شو نشرح له النظام الغذائي والريجيم وتحديد أخذ السوائل بالإضافة إلى ضبط عوامل الخطر، تخفيف ضبط عوامل الخطر، تدخين والكحول، الكحول بيسبب من الاكتساب معاوضة عن مريض قصور قلب فخليه يتجنب الكحول بالإضافة إلى البدانية ليش بتزيد العمر. إذا صار عندي شو العلاج الأساسي لقصور القلب، مدرات زائد الأدوية هاي، مدرات زائد بيتا بلوكرز إيس إنهيبيتورز أو أربيز مو مع بعضهم. إيس إنهيبيتورز بشكل أساسي إذا المريض ما تحمله نعطي بديل لإله الأربيز أو شو معهم مضادات الألدوسترون. إذا المريض أعطينا حاصل بيتا وصلنا للجرعات القصوى، أعطينا إيس إنهيبيتورز وصلنا للجرعات القصوى، استشفنا المريض عرضي منضيف مضادات الألدوسترون. شفنا المريض لساته عرضي بالرغم من كل هالحكي، منوقف الـ AC inhibitors أو الـ ARBs ومنحط محله نشو الـ ARNI، الـ ARNI angiotensin receptor blockers nebulizing inhibitors الـ ARNI منحط محله. هاي ما بصير الـ ARNI شو هي؟ الـ ARNI فيها angiotensin receptor blocker، فيها فالزارتان. قلنا الـ ARNI شو هي؟ هي مشاركة فالزارتان مع نبريلايزين إنهيبيتور، فأنا بدي استخدمه، ما بيصير استخدم الأرني مع الـ AC inhibitors. ليش؟ مضاد استضباب أبدا مشاركة بيناتهم. فيني استخدم الـ AC inhibitors مع الأربيز، ما يفضل أنه استخدم، ما يفضل ابدا انه يستخدم، بس هذا اخطر، اخطر هون. نبريلايزين انهيبيتور شو هو؟ المسؤول عن تخريب البراديكاين. ما قلنا النبريلايزين مسؤول عن تخريب الوسائط الفعاله الموسعه للاوعيه من ضمن البراديكاين. فنبريلايزين لما انا انهيبيتورز، لما بعطي نبريلايزين انهيبيتورز شو عم اعمل؟ عم ارفع البراديكاين. لما رفعت البراديكاينين بده يزيد اول شيء تاثير، والاس انهيبيتورز شو بتعمل؟ ايضا كمان بترفع البراديكاينين، فبده يصير عند المريض وزمه وعائيه بسبب البراديكاينين، يزيد عنده السعال، ممكن يصير في وزمه وعائيه تصل لدرجه الاختناق ووزمه عرقيه عصبيه بسبب البراديكاينين. اذا ممنوع المشاركه بين هذول الاثنين. في في حال بدي انتقل انا من الاي سي انهبيتورز لا الارني بدي على الاقل فتره 36 ساعه ايقاف للاي سي انهبيتورز قبل ما بلش في الارني. واضح؟ اذا الادويه مدرات يضاف لها شو في التبلكارز اي سي انهبيتورز او بديل الى الار بيز، يضاف لها في حال عدم الاستجابه مضادات الالدوستيرون، في حال عدم الاستجابه ممكن الجا لخيار انا بديل اللي هو شو وقف الاي سي انهبيتورز او الار بيز واستبدلها ب بالارني. واضح؟ طيب في خيار اخر، انا حطيت كل هالادويه هاي الفعاله مع المدرات وقصة المريض غير مستجيب، بدي اشوف ممكن ضيف الديجوكسين من اجل تحسين الاعراض. بس هاي لاحقا اذا بشوف اذا في عندي خيار اخر بديل قبل ما اوصل للديجوكسين. شوف اذا المريض عنده مثلا انحسار غصن ايسر، في عنده عرض في مركب كيو ار اس، بفكر هون انه بدرس انه معناته ما في عندي تزامن بين البطين الايمن والايسر عم يسبب نقص في النتاج، فبدرس امكانيه اعاده التزامن انه يصير البطين الايمن والايسر يتقلصوا مع بعض بنفس الوقت فبيزيد النتاج فممكن يتحسن المريض. اذا بنشوف شو امكانيه اجراء التزامن لما بيكون في عندي عرض في كيو ار اس خصوصا وجود انحسار غصن ايسر، فبنلجأ للتزامن. كيف معالجه التزامن؟ ناظم خطى، ناظم خطى بيعطيني سلك في الأذين وسلك في البطين الأيمن وسلك ينبه البطين الأيسر، ليس في البطين الأيسر، ينبه البطين الأيسر عن طريق الجيب الإكليلي، فبيعطيني التنبيه في الأذين. بعدين بيجي بعد فترة من زمن فترة زمنية بيعطيني الفاصل تبع العقد الأذيني البطيني، بتنبهوا اثنين مع بعضهم البطين الأيمن والأيسر مع بعضهم عن طريق السلكين الموجودين في البطين الأيمن وفي الجيب الإكليلي، فبيعطيني تزامن في التقلص لكل البطينين فممكن يحسن النتاج. واضح؟ بعدين بلجأ له ممكن يلجأ له الديجوكسين. الاس انهبيتورز قلنا شو تاثير الاس انهبيتورز، تؤثر على البريلود، تؤثر على الافترلود، تؤثر على شو رينين انجيوتنسين اندستيرون، تؤثر مباشره على السميه العصبيه الناجمه السميه الناجمه القلبيه ناجمه عن تفعيل جهاز الرينين انجيوتنسين اندستيرون، بتزيد من البقيه. قلنا اذا هي من الادويه التي تزيد من البقيه وتحسن من تقلل من فترات عوده الاستشفاء وتقلل بتخليني اقلل بشكل تدريجي بعدين بنشوف من استخدام المدرات. طبعا بعد ما بسيطر انا على اعراض قصور القلب لدى المريض ببلش خفف المدرات، ممكن استغنى عنها بشكل كامل، نرجع بنزيدها لما بتصير في عندي اعراض. واضح؟ حجر الاساس في علاج قصور القلب الاي سي انهبيتورز مثل شو؟ كابتوبريل، انالابريل، بيرندوبريل، ليزينوبريل، اذا عائله البريل. بكره بجيب لكم برازو جريل، برازو جريل ها اللي حافظ اللي حفظ لنا عائله بريل بجيب له برازو جريل بحط لي انه اي سي انهبيتور. برازو جريل شو هو؟ شو هو البرازو جريل؟ مضاد صاق صفيحات. برازو جريل هو مضاد صاق صفيحات، كلوبيدو جريل، برازو جريل. واضح؟ كيف بندخلها؟ بندخلها بجرعات صغيرة، بنبلش بجرعات صغيرة وبنرفعها بشكل تدريجي حسب تحمل المريض، لأنه ممكن تنزل الضغط عند المريض، ممكن يرتفع الكرياتينين عند المريض. إذا بندخلها بجرعات، خصوصاً أنا بحكي عن مريض قصور قلب، خصوصاً لما بحكي بشكل أساسي أنا بحسب حساب مين؟ مريض قصور قلب متقدم، بيكون ضغطه نازل، بيكون يعني يا دوب سكش حاله. فلما بدي اعطيه اي دواء بدي اعطيه بجرعات خفيفه وزيده بشكل تدريجي، كل فتره اسبوع اسبوعين زيد جرعه الدواء حسب تحمل المريض لوصل للجرعه القصوى المنصوح باستخدامها. واضح؟ اذا بنزيد الجرعه بشكل تدريجي، واثناء العلاج شو بنراقب؟ اثناء العلاج بالاي سي انهبيتورز بنراقب وظيفه الكلي، قلنا ممكن يرتفع الكرياتينين، بدي اراقب مستوى البوتاسيوم لان الاي سي انهبيتورز شو بتعمل؟ ترفع البوتاسيوم. نفس الحكي ينطبق على شو؟ بدي اراقب اكيد الضغط. نفس الحكي بينطبق على مين؟ على الار بيز. واضح؟ طبعا ما بنستخدمها لما بيكون عندي كرياتينين مرتفع اكثر من 2.5. خاصرات بيتا ايضا علاج اساسي في قصور القلب، تنقص نسبه الوفيات بمعدل 35%. امتى نستخدمها؟ في قصور القلب المعاول، ما بصير استخدمها في حالات انكسار المعاول. نبلش فيها بجرعات خفيفه جدا، 8 جرعه المنصوح باستخدامها، نبلش ب 8 جرعه وكل اسبوعين بزيد الجرعه بشكل تدريجي. فالكارفيديلول الجرعه الاخيره المنصوح فيها هي 25 ملغ مرتين يوميا، فانا ببلش شو ب 3.125 ملغ كارفيديلول مرتين يوميا، وبراقب لما بدخل الدواء اول مره بدي اعمل قياس الضغط للمريض بعد ساعه بعد ساعتين، اعمل تخطيط قلب بعد ساعه بعد ساعتين، شوف اذا صار في عندي حصار، اذا نزل الضغط المريض ما تحمل حاصر بيتا فبوقفها. او لما بدي زيد الجرعه، انا شفت زدت الجرعه شفت المريض ما تحمل هالجرعه، برجع للجرعه اللي قبلها وضل عندها، برجع بحاول بعد فتره ممكن اني ارجع زيد الجرعه. اذا زياده الجرعه بشكل تدريجي بناء على شو؟ على تحمل المريض. مع الزمن شو بدها تزيد لي؟ بتزيد لي القلوصيه، تحسن في العضله القلبيه وتزيد من حجم الضربه. ليش؟ قلنا بتعطيني تاثير مفيد، بتزيد من قلوصيه البطين الايسر، مع الزمن بتزيد نتاج القلب وتنقص بشكل اساسي شو قلنا؟ حدوث اضطرابات النظم. لها تأثير، ليش؟ لأنها بتعاكس تأثير الودة على العضلة القلبية، فبتعاكس تأثير السمة للكاتيكول أمينات على العضلة القلبية، وبالتالي شو؟ تنقص من حدوث اضطرابات النظم، ومن بالتالي تنقص خطر حدوث الموت القلبي المفاجئ. الأدوية اللي مستخدمة مثل شو؟ قلنا كارفيديلول، عندي بيزوبرولول، عندي نيفوبولول، هاي كلها بستخدمها في علاج قصور القلب. عندي الميتوبرولول، ولكن الميتوبرولول له ميتوبرولول سوكسينير هو اللي بستخدمه في علاج قصور القلب. دائما لازم بدء بجرعات خفيفة، زيادتها بشكل تدريجي كل أسبوعين مع مراقبة لصيقة للمريض أثناء زيادة الجرعة، حتى نوصل للجرعات القصوى المنصوح باستخدامها في قصور القلب. صار في عندي مجموعات الأدوية اللي أنا بستخدمها في قصور القلب، عندي المدرات، أيضا في عندي مجموعة من الأدوية أيضا مستطب استخدامها في قصور القلب. هذه الأدوية عندي مثبطات التيارات الشريدية في العقد الجيبي بالآي إف، هاي شو بتعمل؟ بتعمل على إبطاء سرعة القلب. بتفيدني هاي الأدوية، بتفيدني وين؟ عند المريض اللي هو بنظم جيبي، اللي ما بيستحمل حاصرات بيتا، عم حاول دخل له حاصرات بيتا ما عم يستحمل زيادة جرعة حاصرات بيتا أو حتى إدخال حاصرات بيتا. أنا بالأساس المريض عنده تسرع قلب، فتبطيء القلب بيفيدني، فممكن استخدم هذه المجموعة من الأدوية وين؟ عند المرضى اللي حصرا بده يكون عنده نظم جيبي وما عم يتحملوا حاصرات بيتا، أو ما عم يتباطأ النظم بالرغم من استخدام حاصرات بيتا. يعني أنا ما أعطي حاصرات بيتا ولكن غير كافي لإبطاء النظم بشكل كافي للشيء اللي بدي إياه أنا، فبلجأ لاستخدامها إما بمشاركة مع حاصرات بيتا أو كبديل لحاصرات بيتا. بس لازم يكون شو النظم؟ لازم يكون نظم جيبي، ما يكون المريض رجفان وزيني، لازم يكون نظم جيبي. إذن المدرات من الأدوية، الإي سي إنهيبيتورز، الأربيز، الأنجوتنسين ريسبتور نيبرلايزين إنهيبيتور، المضادات الالدوستيرون، وشو الديجوكسين. الديجوكسين امتى بنستخدمه؟ قلنا صار صباباته معروفه لما يكون في عندي رجفان اذيني سريع، مريض منكسر معاوضه، او مريض درجه رابعه منكسر معاوضه بستخدمه، او مريض استخدمته كل المجموعات الدوائيه اللي هي شو اي سي انهيبيتورز او ار بيز او ارني، واحد منهم اي سي انهيبيتورز او اربيز او ارني، ما بستخدم هذول مع بعضهم. بيتا بلوكرز، مضادات الالدوستيرون، وما استجاب، او حتى الاستابرادين او الايفابرادين. الايفابرادين، الايفابرادين شو هو؟ هو معدلات قنوات الشاردي اي اف، بستخدمها من أجل شو؟ إبطاء سرعة القلب. ما استفاد على كل هالأدوية باستخدام الديجوكسين؟ ما استفاد كل هالأدوية شو بعمل؟ برجأ للإجراءات العلاجية الإجرائية اللي هي شو؟ إعادة التزامن. واضح؟ هاي جدول فيه عندكم اياه، ما هيك؟ فيه جرعات الادويه، ما بيهمنا كثير، ما مطلوب منكم. ادويه اخرى بنستخدمها شو؟ في علاج قصور القلب، مقويات العضله القلبيه، ديجوكسين الا وين بنستخدمه؟ الدوبوتامين. الدوبوتامين مقوي للعضله القلبيه، بيستخدموا في الحالات الحاده اللي انا بدي زيد فيها العضله القلبيه من اجل في عندي حالة انكسار معوضة، بدي اياها تتغلب على هالحالة مشان شو؟ تساعدني في سحب السوائل. بس سحبت السوائل انا بترجع العضلة القلبية شوي تحسن. يعني انا بستخدمها كداعم للعضلة القلبية لفترة مؤقتة لخفف العبء على العضلة القلبية، بسحب هالسوائل بيكون خف العبء بشكل منطقي على العضلة القلبية، بسحبها وبرجع بسحبها بشكل تدريجي. واضح؟ المميعات بستخدم امتى؟ بستخدم مميعات، مميعات مضادات فيتامين ك و لما بيكون في الجفان الاذيني. في عندي المجموعه الاحدث من المميعات هي المميعات الفمويه المباشره، مثبطات العامل العاشر مباشره، مثبطات العامل الثاني مباشره بتنعطى فمويا، ريفاروكسابان والدابيجاتران. هي ادويه مميعة ممكن استخدامها في حالة الرجفان الأذيني، هي أفضل من الوارفرين، ليست بحاجة إلى مراقبة، بعطي المريض جرعة ثابتة وما أنه بحاجة أن يراقب فعالية التمييع، بينما الوارفرين اللي هو مضادات فيتامين كاف تحتاج إلى مراقبة فعالية وتعديل الجرعة من أجل ضمن مجال علاجي محدد. يعني لما بتعطي الوارفرين شو بيعمل؟ بيعمل تحليل بي تي وآي إن آر من أجل شوف ترى الدواء فعال ولا لا. إذا الفعالية أقل من الطبيعي بدي أرفع الجرعة، إذا أعلى بدي أخفض الجرعة. بينما هون لا، الفعالية ثابتة ماني بحاجة إلى مراقبة، فهي أفضل من مضادات فيتامين كاف، تعطى في كل حالات الرجفان الأذيني ما عدا شو؟ الرجفان الأذيني الصمامة. المقصود فيه شو الصمامة؟ يعني مريض عنده صمام صنعي، حكما لما بيكون صمام صنعي معدني، صمام معدني ما بستخدم هاي الأدوية، لازم استخدم مضادات فيتامين كاف. لما بيكون في عندي تضيق شديد في الصمام التاجي، مو قصور، تضيق شديد في الصمام التاجي، لازم استخدم مضادات فيتامين كاف. واضح؟ تضيق الأبهر، قصور الأبهر، قصور التاجي لا، فيني استخدمه مع رجفان أذيني فيني استخدمه، بس تضيق شديد في الصمام التاجي استخدم شو؟ هلا هو ما في شيء بيمنع، بس ما في دراسات على هذا الموضوع، ما في دراسات على فعالية هذه الأدوية في تضيق الصمام التاجي الشديد وفي الصمامات الصنعية، ما بيسترجعوا يعملوا دراسات على هذا الموضوع. بدهم يجوا لعنا بيعملوا، ممكن يعملوا، عندهم ما بيسترجعوا يعملوا دراسات على هذا الموضوع. واضح؟ ما في يعطي مريض يعطيه دواء معروف استمام معروف مدى فعاليته، لأنه موضوع إذا صار خسارة على الصمام راح المريض. ماشي، بتضيق مضاد كاف، تضيق الصمام التاجي، مضاد فيتامين كاف، مضاد فيتامين كاف طبعا، تضيق تاجي شديد. نعم. عندي مضادات للنظميات مثل شو؟ حاصرات بيتا لما بيكون في، هي من الادويه الاساسيه اللي بستخدمها، فلما بيكون في عندي اضطرابات نظم حكما لازم استخدم حاصرات بيتا. وعندي الاميودارون، الاميودارون وين بستخدمه؟ لما بيكون في عندي اضطرابات نظم عند المريض، قصور قلب مثل الرجفان الأذيني، ممكن نستخدم إعادة التزامن حكينا عنها. دكتور الدوبوتامين بسحبه بشكل تدريجي؟ طبعا ما بسحبه. مزيل الرجفان من أيضا من العلاجات المقترحة لمريض قصور قلب. مزيل الرجفان شو؟ ما رح يحسن لي الوظيفة مزيل الرجفان، لكن إذا صار عندي توقف قلب بيصدم القلب بيرجعه. إمتى نزرع مزيل الرجفان الآلي؟ مزيل الرجفان الآلي إذا المريض عنده، صار عنده سوابق توقف قلب، نعمل له، لازم نحط له. أو مريض عنده تدني شديد في الوظيفة الانقباضية، مريض إنذاره يعني ما أنه ميؤوس منه، يعني متوقع أنه ما عنده مثلا سرطان، ما عنده مرحلة متقدمة من المرض، متوقع أنه يعيش أكثر من سنة، يعني حالته الصحية نحن متوقع أنه يعيش أكثر من سنة، فممكن ركب له مزيل رجفان آلي، وعنده نقص في الوظيفة القلبية أقل من 35%، بالرغم من العلاج الدوائي كل الدواء اللي حكينا عنه ظل الإجكشن فراكشن عنده أقل من 35%. شايفين كل هالدواء اللي حكينا عنه هاي قصور قلب الانقباضي بس، ها واضح قصور قلب الانقباضي يعني مع تدني في الوظيفة الانقباضية. يعني أنا كل هالأدوية اللي استخدمتها وقصة الإجكشن فراكشن أقل من 35%، ممكن حط له مزيل رجفان آلي، واضح؟ أو مريض عنده اعتلال عضلة قلبية إقفاري، احتشاء عضلة قلبية، عملنا له إعادة تروي وعالجناه بعلاج مكثف وضلت الإجكشن فراكشن عنده أقل من 35% بعد 3 أشهر، كمان هذا استطباب وضع مزيل رجفان آلي، واضح؟ آخر شيء العلاج النهائي، ممكن نستخدم كل هالأدوية هاي وما نوصل لنتيجة ظل المريض عرضي ميؤوس منه، ما عاد فينا نتصرف شيء، نوصل استخدمنا كل الأسلحة المتاحة ما عاد فيني أعمل شيء للمريض، فممكن نلجأ لوسائل دعم القلب كجسر لزراعة القلب. ممكن استخدم أنا مضخات، في عندي صار في كتير ديفايسات تستخدم من أجل دعم القلب خارجية صناعية، من أجل دعم القلب كمرحلة مؤقتة، من أجل شو؟ زراعة القلب. زراعة القلب هي الحل النهائي. هلأ زراعة القلب ليش في عندي ديفايسات كمرحلة عابرة؟ لأنه زراعة القلب المريض بندرس أول شيء بشكل كامل، بنحط على الليستة، في عندنا بأوروبا كلياتها في منظمة مسؤولة عن زراعة الأعضاء، فبنحط المريض انه هذا صار على الليستا بده بياخذ دور. ايمتى ما صار في مجال طعم بترشح لا بالدور، ليوصل يجي دوره، يمكن بلحظه يكون المريض ما له جاهز يجي دوره، حظه مو سيء، في عنده مشكله ما تمنعه من يرجع بقى لينتظر ليجي. وزراعه القلب ما يعني الطعم ما بتوفر بشكل يعني ما له متاحه الطعم، بدو كيف من هين بيجيبوا الطعم زراعة القلب؟ بدو يكون ميت خلال بدو يكون ميت عنده أمامه حادث سير مثلاً، بس المريض ما مات، جابوه على المشفى، المريض ميؤوس منه خالص، نحط على المنفسي تفزوا بالقلب تبعه، بياخدوه هذا بياخدوه، شوفوا بتأكدوا إنه ما عندي أي مشكلة، ما عندي أي رطب، ما عندي هذا، هذا بياخدوه بقلبه بيزرعوه لمريض آخر، واضح؟ أو مريض عنده مثلاً ستروك نزف دماغي بسبب تشوه وعائي دماغي وخلص انتهى الموضوع، فهذا ممكن يأخذه، يعني بده يكون في عنده أمراضية أخرى لا تؤثر على القلب. ننتبه أيضاً من لازم ننبه المريض مريض قصور قلب إنه هاي الأدوية ما بصير يأخذها. شو هي الأدوية اللي ما بصير يأخذها؟ مو بس السوائل، عندنا مضادات التهاب الاسترويدي بصير ياخذ المريض قصور قلب خصوصا مراحل متقدمه، ممنوع ياخذها. استرويدات ايضا بتزيد تعمل لي انكسار في المعوضه، ما بصير نشارك بين الاس انهبيتورز والار بيز والارني، اذا ما بصير مشاركه. عند السيازوليدينون مركبات السكري ايضا ما بصير ياخذها مريض قصور القلب. حاصلات الكلس جرباميل ديلتيازم ممنوع ياخذها مريض قصور القلب مع وظيفه انقباضيه متدنيه، واضح؟ ليش؟ لانها بتاثر على القلوصية. بينما الاملودبين ما في مشكله. صار عندنا هلا هيك راح نخلص عند المخطط، وبعدين بصير في عنده نحكي رجفان بزين دقيقتين حكينا قول، بعدين الباقي بكره بنخلص، واضح؟ نرجع كمان إعادة مريض تدني في الوظيفة الانقباضية، أول ما بلش هو AC inhibitors بالتابلوكانز، بعيرهم بشكل تدريجي للجرعات مع مدرات للجرعات القصوى، المريض تحسن ما ظل عندي أعراض أوكي وقفهم، لا المريض لسه عنده أعراض شو بلجأ؟ بضيف معهم مضادات الألدوستيرون كمان للجرعات الموصى بها، تحسن المريض ونوقفهم، بعد فترة منشوف ممكن نسحب المدرات شوي شوي. ها؟ ما تحسن المريض عندي شو؟ الأرني كبديل الايس انهيبيتورز، او شو سي ار تي اللي هي اعاده التزامن، او شو اذا المريض عنده النظم عنده اكثر من 70 وهو لديه نظم جيبي، شو بنلجأ هون؟ الادويه التي تبطئ سرعه القلب فمنضيفها معه. استخدمنا كل هدول هون، ممكن نستخدم الديجوكسين كعلاج اضافي في حال عدم الاستجابه. الثلاثة الباقية ايه الديجوكسين نضيفه اضافه ولا نسحب دواء؟ لا اضافه. ظل عنده المريض اعراض، ممكن نستخدم الديجوكسين، شايفين بعد كل ظلت الاعراض موجوده ممكن نستخدم الديجوكسين. شايفين وين محل الديجوكسين؟ هلا اذا بترجعوا تراجعوا وصفات ثلاث اربع مرضى طبيب كلهم عنده الديجوكسين. وين صباب الديجوكسين؟ بالاخير ديجوكسين هيدرولايزين ايزوسوربيت داينيتريت. شو هاي الهيدرولايزين ايزوسوربيت داينيتريت؟ مشارك موسع شرياني مع موسع وريدي. ايزوسوربيت داينيتريت شو هي؟ نترات موسعة للأوعية للأوردة. الهيدرولايزين شو؟ موسع للشرايين. هاد ممكن استخدمه كبديل لشو؟ للإيسي إنهيبيتورز عند المرضى اللي ما بتحملوا الإيسي إنهيبيتورز أو عند أعراض محددة خصوصا الجنون. واضح؟ أو ممكن نستخدم ما مشي الحال، ممكن نستخدم وسائل شو؟ مساعدة العضلة القلبية ووصل لزرع القلب. رجفان أذيني، مريض قصور قلب عنده رجفان أذيني، شو لازم أعرف؟ لازم أول شيء شوف يا ترى في سبب لرجفان الأذيني ولا لا؟ في عندي اضطراب وظائف درق، في عندي فرط نشاط درق، إذا في عندي أمراض صمامية، إذا في عندي اضطرابات شوارد هي التي سببت حدوث رجفان الأذيني في قصور كلوي. بدي أشوف في سبب لرجفان الأذيني ولا لا؟ هلا مريض قصور قلب بشكل روتيني ممكن يصير في عنده رجفان الأذيني، ولكن أنا بدي أشوف في عندي سبب آخر. واضح؟ بدي أشوف في عامل محرض لحدوث الرجفان الأذيني، في عندي نقص تروي، في عندي قصور صمامي حاد، في عندي ارتفاع توتر شرياني. إذا في سبب إني إذا عالجته ممكن أمنع، على الأقل مو إني عالج الرجفان، أمنع نكسر الرجفان. واضح؟ إذا عالجته بدي أقيم خطورة حدوث الحوادث الصمية عند المريض رجفان الأذيني. إذا بدي أعرف السبب بدي أشوف إذا في عامل محرض لنوبة رجفان الأذيني، بدي أقيم خطورة ستروك أو الحوادث الصمية بشكل عام عند مريض الرجفان الأذيني. من أجل شو؟ من أجل استطباب التمية. مو كل مريض رجفان الأذيني أنا بمية، بده يكون في عندي خطورة لحدوث الحوادث الصمية. طبعا مجرد وجود قصور قلب بحد ذاته استطباب مع الرجفان الأذيني فهو استطباب للتمية. واضح؟ بدي شوف ايضا شو بدي شوف امكانيه يا ترى انا بدي اقلب النظم ولا بدي اضبط السرعه عند مريض الرجفان الأذيني. واضح؟ شو هي العوامل المعايير اللي بتعتمد عليها من اجل تقييم خطوره حدوث الستروك او الحوادث الصميه عند مريض الرجفان الأذيني؟ في عندي سكور، هاد هو شاتس باست CHADS VAST. هاي كل واحد منهم بياخذ هذا سكور بياخذ نقطة، ما عدا العمر أكثر من 75 بياخذ نقطتين، ستروك أو الدي آي إيه بياخذ نقطتين، ما تبقى كله بياخذ نقطة. شو هي السي؟ هي congestive heart failure. واضح؟ إذا في قصور قلب بياخذ نقطة قصور قلب، ارتفاع التوتر الشرياني بياخذ نقطة، العمر أكثر من 75 بياخذ نقطتين، وجود داء السكري بياخذ نقطة، سوابق ستروك أو تي آي إيه عند المريض أو أي حادث صمي عند المريض، مو بس ستروك أو تي آي إيه أو أي حادث صمي وعائي مثلا ياخذ نقطتين. إذا في عندي داء وعائي محيطي، سوابق انتشار عضلة قلبية بياخذ نقطة، إذا في عندي تصلب في الأبهر بياخذ نقطة، العمر أقل من 75 ولكن أكثر من 65 ياخذ نقطة، العمر شو؟ من 65 ل 74 أخذ نقطة، أكثر من 75 أخذ نقطتين. عند النساء بياخذوا نقطة زيادة، ما كثير للطعمة هاي، لأنه لما أنا محسب هلا شوفوا، لما بيكون السكور عندي 2 عند الرجال فأكثر و3 عند النساء فأكثر، فهو استطباب للتمييز. ليش لحطه أنا أخذ جنس النساء بلا خلص 2 فأكثر، هو طبعا لأنه في ميل أكثر عند النساء لحدوث النساء، 2 فأكثر استطباب قطعي للتمييز، استطباب قطعي للتمييز 2 فأكثر على هذا السكور، على هذا السكور 2 فأكثر عند الرجال هو استطباب قطعي للتمييز، 3 فأكثر عند النساء هو استطباب قطعي للتمييز. 1 عند الرجال ممكن اني ميع التميع حصرا بالمميعات ليس بالاسبرين والكلوبيد، واضح؟ ليس بالاسبرين والكلوبيد، اذا التميع بالمميعات يعني انتي فيتامين كي ومضادات العامل العاشر او العامل الثاني المباشره، واضح؟ اذا لما يكون السكور اكثر من 1 عند الرجال او اكثر من 2 عند النساء انا فيني ميع، لازم ميع حسب التوصيات، تعتبر 2A 2 عند الرجال 3 عند النساء فأكثر أكيد. هذا أكيد توصية قوية جدا، هذاك توصية أقل مزلية. توصية أقل، فأنا لازم ميع بغض النظر، لازم ميع لما بيكون السكور 1 عند الرجال فأكثر 2 عند النساء فأكثر. فإذا لغينا بين 1 و2 مجرد وجود قصور القلب أو ستروك أو أي حادث صمي سابق أو ارتفاع ضغط شرياني، خلونا ننسى ستروك، ننسى سكور، وجود قصور قلب، وجود ارتفاع توتر او ارتفاع توتر شرياني او عمر اكثر من 65 سنه او وجود داء سكري او وجود داء وعائي محيطي او سوابق ارتشاء عضله قلبيه او مرض تصلبي، ها وجود اي واحد من هذول هو استطباب للتمييز عند مريض الرجفان الوزيني. عند مريض انسى الجنس خلص، عن مين مكان وجود اي واحد من هدول هو استطباب للتمييز، واضح؟ امتى يعني صار عندك تمييز ما هو استطب؟ في حالات قليله جدا، هي الرجفان الاذيني المعزول عند الشباب، اللي ممكن يصير في عند الشباب رجفان اذيني بشكل معزول، هذا ما هو استطباب للتمييز. لا، ليش عم نحدد انه 2 بـ1؟ 1 عند النساء 0 عند الرجال ما نصدر تميع. واضح؟ التميع يكون بمضادات فيتامين كاف ومضاد فيتامين كاف مع ضبط الاي ان ار بين 2 لـ3. طبعا لما بده يكون في عندي صمام صنعي الاي ان ار لازم يكون اكثر من هيك، لازم يكون بين 3 و4. لما بيكون صمام صنعي خصوصا تاجي صمام الابهري، لا بين 2 و3، التاجي بين 3 و4 ضبط الاي ان ار أو مضادات التخثر المباشرة، واضح؟ في الحالات شو؟ الرجفان الأذيني غير الصمامي، قصور القلب الحاد نحكي عنه بكرة، بكرة نأخذ آخر محاضرات قصور القلب الحاد، واضح؟ صار قصور القلب مفهوم؟ بكرة إذا أجبنا أسئلة ما أنا مفهومي ما بمشي حالكم، تقول ما أنا مفهومي الأسئلة مفهوم ما مفهوم. مين هوني خمسة ما تأخذ كلكم رابعة؟ هو مشان الحكي لأنه معني كثير خمسة ما أنت معني نفس الشيء يطبق عليك نفس الشيء. كانت أسئلة ما أنا واضحة ما أنا مفهومي، ها؟